الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سنته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا ما في الأرض يرحمكم ما في السماء. ومن أكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتدليل معانيها الإجمالية ومقاصدها الكلية، ليستفتح بذلك المبتدئون ترقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم. وهذا المجلس الأخير من برنامج مهمات العلم لسنة 11 41,000، إذ بقيت بقية يسيرة نذكر فيها إجابة على بعض ما يتيسر من الأسئلة ذات الصلة بالبرنامج، إما صلة مباشرة أو صلة قريبة، ثم نذكر جملة من التنبيهات، ثم نختم بما جرت العادة بالختم بمثله. هذا السائل يقول: هل الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، أم معناه من الله ولفظه من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وجوابه أن ما أضيف إلى الله من الكلام فهو منه مدنا ومعنى، وذاك نوعان: أحدهما القرآن الكريم، والآخر الأحاديث الإلهية. فكلا النوعين المذكورين هما منسوبان إلى الله في المبنى والمعنى، أي أن اللفظ والمعنى كله من الله عز وجل، لكنهما يختلفان في أحكام يحصل بها التفريق بينهما. وقول السائل في سؤاله هل الحديث القدسي، تقدم أن الأكمل أن يقال الحديث الإلهي، وهو التعبير المشهور في كلام الأوائل. وقوله أيضا في سؤاله من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، الأكمل فيما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بما شاع به ذكره في القرآن والسنة، وهي الرسالة والعبودية. فالخبر عنه صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله وعبده أكمل من الخبر عنه بغير ذلك. وإذا أريد أن يذكر أحدا مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم من المحبة، فالأكمل أن يخبر عنه بأنه الخليل. فالخبر عنه بأنه الخليل أكمل من الخبر عنه بأنه الحبيب، إذ الخلة غاية المحبة، وقد بلغها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا السائل: ذكرتم أن الجورب في حكم الخف، فهل إلحاقه به من باب القياس؟ الجواب أن إلحاق الخف بأن إلحاق الجورب بالخف للأحاديث الواردة من الآثار عن الصحابة، فقد ثبت عن 10 من الصحابة أن الجورب له حكم الخف، وروية أحاديث في المسح على الجورب لا يصح منها شيء، وما كان ظاهر إسناده الاستقامة فإن فيه علة، فالجورب يثبت المسح عليه بالآثار الواردة عن الصحابة. ومن أصول أهل السنة اتباع الصحابة، ذكره أحمد في رسالته وغيره. يقول: ما ضابط ما يختص به بالله من الأسماء وما لا يختص به؟ ضابط ذلك أن ما جاز وصف غير الله به فليس مختصا، وما لم يجز فإنه يكون به مختصا، مما يعلم أن صفته منحصرة في الله. فمثال الأول الرؤوف والرحيم، فهذان علم بسياق القرآن أنهما ليسا مخصوصين بالله. ففي آخر سورة التوبة قوله تعالى عند ذكر صفة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأما مثل اسم الله والرحمن فهذان الاسمان متمحضان في خلوص صفتهما لله سبحانه وتعالى، لأن الألوهية له ثم بلوغ الغاية من الرحمة له سبحانه وتعالى، فإن بناء فعلان يكون للامتلاء أي لبلوغ الغاية من الصفة، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فيسلط عليه الكتاب، أي في حديث ابن مسعود الوارد في الأربعين النووية؟ وجوابه أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيسلط عليه الكتاب أي حكم الله عليه في القدر الذي كتبه الله عز وجل في كتب القدر، إما في اللوح المحفوظ وهو الأصل، وإما في صحف الملائكة التي أخذت من اللوح المحفوظ. والمقصود بالكتاب هنا هو الكتاب القدري، سواء كان أصله وهو اللوح المحفوظ أو ما تفرع عنه. يقول: لماذا لم تبتدئ كتاب المقدمة الفقهية الصغرى بكتاب الطهارة على حسب المشهور في كتب الفقه الحنبلي؟ والجواب أن كتاب المقدمة الصغرى ليس مبنيا على الكتب والأبواب، وإنما كان مبنيا على الفصول، لمناسبة ذلك نوع التصنيف المراد منه، وهو الاقتصار على أمهات المسائل في الطهارة والصلاة. واستفتحناه بفصل في الاستطابة، وهذا هو من كتاب الطهارة حكما. يقول هذا السائل: هل يجوز الاستدلال بحديث دع ما لا يريبك في الأمور الدنيوية؟ الجواب نعم، لأنه إذا كان مأمورا به في الأمور الدينية فمن باب أولى أن يستعمله العبد في الأمور الدنيوية، لأن الأمور الدينية تعلقها أصلا بالله سبحانه وتعالى، وهو في معاملته الخلق غفور رحيم. وأما الأمور الدنيوية فالمعاملة فيها مع الناس، والأصل فيهم المزاحمة والمشحة بحقوقهم، فاستعمال هذا في ترك العبد ما لا يريبه إلى ما في ترك العبد ما يريبه إلى ما لا يريبه في المعاملة معهم أو لا. يقول: ما حكم وضع المصحف فوق شيء مثل كيس سكر لئلا يضر به شيء؟ والجواب أن هذا من التمائم المحرمة، فلا يجوز للعبد أن يفعله، وهو وإن كان المصحف مشتملا على آيات القرآن التي يتعود أن يطلب الحفظ بها، لكن صفة طلب الحفظ بالوضع هي من جنس تعليق التمائم. وعند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وإسناده حسن. وتميمة نكرة في سياق شرط، فهي تفيد العموم، والتمائم كلها من القرآن وغير القرآن محرمة في أصح قولي أهل العلم. وهذا الوضع له حكم التميمة. يقول: هل هناك فرق بين الأوثان والأصنام؟ الفرق بينهما أن الأوثان جمع وثن، وهو اسم لكل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، فإن كان على صورة سمي صنما، فالصنم وثن له صورة، فالصنم وثن له صورة. يقول: هل كثرة حضور البرنامج دليل على القبول عند الله؟ لا تلازم بين الكثرة والقبول، فقد يكون العبد مقبولا ولا يعرفه أحد. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أتباع الأنبياء قال: ويأتي النبي وليس معه أحد. ولا ينبغي للعبد أن يشتغل بما لم يؤمر به، فإننا لم نؤمر بتلمس هل هذا قبول أم لا، وإنما أمرنا بتلمس أسباب القبول في أنفسنا التي نتقرب بها إلى الله عز وجل ونرجو بها القبول عنده. وأما الفزع إلى القول بكذا وكذا مما لم يؤمر به العبد فهذا اشتغال بما لا ينفع. والناس إذا أحبوك سموا الجمع عندك قبولا، وإذا أبغضوك قالوا العبرة باتباع الحق، فهم لا يغنون عنك شيئا. وأن يعرفك الله خير لك من أن يعرفك الناس. يقول: هل يجوز أن يقول الرجل متوكل على الله ثم بك؟ الجواب أنه لا يجوز ذلك، لأن التوكل من عمل القلب ولا يتعلق بالظاهر، وما كان من عمل القلب لا يجوز فيه شركة غير الله مع الله، فالتوكل عبادة متمحضة في كونها قلبية. فلا يجوز أن يقول العبد توكلت على فلان، ولا يجوز أيضا في أصح القولين أن يقول توكلت على الله ثم على فلان. وأما التوكيل فهو شيء غير التوكل، وذلك أن العبد يفوض إلى غيره أمرا ظاهرا فيقول له وكلتك في شراء كذا أو بيع كذا أو نحو ذلك. يقول: إذا وجدت اختلافا بين كلامك وشرحك هذه السنة عن السنوات الماضية فبأيهما آخذ؟ تأخذ ما سمعته مني. فإن كنت سمعت الأمرين معا فقد يكون كل من القولين صحيح له وجه، أو يكون أحدهما عاما والآخر خاصا أو غير ذلك من الصلة بينهما. وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قبل وفاته: إذا وجد في كتبك اختلاف بين قولين فأيهما نثبت؟ فقال: أثبت كلا القولين، إنه قد يغلب على نظري مرة أني رجحت هذا ومرة رجحت ذاك، فينتفع الناظر بعدي في القولين بوضوح هذا على ذاك والانتباه إلى مأخذ المسألة. وإذا حاك في نفسك شيء فيمكنك أن تسأل عنه بأن تتأكد هل هذا قول متروك لك أم قول معتد به أو غير ذلك. يقول: ذكرتم في تعريف اختلاف التضاد أنه الذي لا تصح الأقوال المنقولة فيه ولا يمكن الجمع بينها، وأشكل علي ذلك، ألا نقول في تعريفه الذي لا تصح كل الأقوال إلى آخره إذ لم يصح فيه شيء لم يكن اختلافا؟ والجواب نعم، هذا التنبيه من الأخ صحيح، وقد يكون سبق فيه انتقال ذهن أو لسان فذكرنا خلاف ذلك. والصواب أن اختلاف التضاد هو الذي لا تصح كل الأقوال المنقولة فيه ولا يمكن الجمع بينها، فيكون بعضها صحيحا وبعضها غير صحيح. وأشكر للأخي هذا التنبيه، وأرجو من كل من وقف لي على خطأ أو وهم أن ينبهني إلى ذلك، وله مني الشكر وله من الله سبحانه وتعالى الأجر، كما أنه يظهر له هل هذا خطأ ووهم أو هذا قول صحيح لم ينتبه هو إلى مأخذه. هو العلم رحم بين أهله ينعش ويقوى ببقاء الرحمة بينهم في تصحيح الأخطاء والتنبيه عليها. يقول: ما الفرق بين الرياء وبين إرادة الإنسان بعمله الدنيا؟ والفرق بينهما باعتبار ما يطلبه الإنسان من الحظ لنفسه، ففي الرياء يطلب حظ نفسه عند الناس بذكرهم، يطلب حظ نفسه عند الناس بذكرهم، وفي الدنيا يطلب حظه من الدنيا في الانتفاع بأغراضها وأعواضها كالمال والرئاسة والمنصب وغير ذلك. يقول: ما الفرق بين نفي صفة الكفر والمثل؟ والجواب أن من القواعد التي ينبغي أن تكون متقررة في نفوس المشتغلين بتحصيل المعرفة بالله أن كل صفة أثبتت لله أو نفيت عنه ففيها من المعنى ما ليس في ما يشاركها في أصلها، فهي وإن اشتركت مع غيرها في أصلها لكن بينهما فرقا، وموجب هذا هو كمال الله سبحانه وتعالى وأن حسنه لا يتناهى إلى شيء. فإذا أثبتت صفة الرحمة مثلا فليست هي بمعنى صفة الرأفة، ففي هذه صفة ومعنى وفي هذه صفة ومعنى. وكذلك إذا وقع النفي كما في سؤال السائل في الفرق بين صفة الكفر وصفة المثل، فمن المقطوع به أن بينهما فرقا علمناه أو جهلنا. والفرق بينهما أن الكفر نفي بالنظير باعتبار وجود المقابلة له مع الله، باعتبار وجود المقابلة له مع الله، وأما المثل فلا يكون مع وجود المقابلة، فلا يكون نظير في مقابل النظير، بل نفي مطلق للمثل. أسئلة الأخوات جت؟ طيب ارفع سؤال بين الفين والفين اجتماعتان اللي تعلق بالدروس. الأخوات أسئلة نجيب عليها مما يتيسر بين سؤال وسؤال. هذا من أسئلتهن. تقول هذه الأخت: طالب العلم الذي لم يختم القرآن بعد وهو مع حفظ القرآن يحفظ المتون ويتلقى شرحها ويضيق عليه الوقت لقراءة تفسيرها فيمضي في الحفظ فقط، هل هناك طريقة يتبعها لتحصيل ما فعله الصحابة رضي الله عنهم؟ ما هي التفاسير التي تنصحون بها لتحقيق هذا؟ الجواب أن المنازعات التي تقع في نفوس الطلبة والطالبات مما يتعلق بالعلم لا يمحوها إلا إرشاد مرشد، فإن ابتدأ المتعلم النظر من نفسه يسلك طريقا يندم عليه ثم ينتقل إلى آخر ثم يشرع فيه ثم ينتقل إلى آخر، فلا يزال متلقلا لا يهتدي إلى صواب، فينبغي أن يرجع إلى من يسترشد به. والإمام أحمد سأله رجل: هل أطلب العلم أم أحفظ القرآن؟ فنظر إليه فوجده كبيرا فقال: أطلب العلم. أي أن ما يلزم الإنسان بعد بلوغه من الأحكام فوق ما يلزمه من حفظ القرآن، إذ حفظ القرآن الذي لا بد منه هو الفاتحة ويتبعه ما تقوم به صلاة الإنسان على الوجه الأكمل، فمنه واجب ومنه مستحب، وما وراء ذلك من الزيادة عليه والبلوغ إلى حفظ القرآن هذه مرتبة عظيمة فيها فضائل، وثبتت في القرآن والسنة والإجماع خلافا لمن ينوه بأنه ليس من هدي الإسلام الحرص على الحفظ وإنما الحرص على الفهم. فهدي الإسلام الحرص على حفظ القرآن وفهمه، لكن باعتبار ما يحف بذلك من القرائن. فالمتعلم إذا كان صغيرا وجه إلى حفظ القرآن وأفرغ له، أما إذا كان كبيرا فإنه يطلب من العلم المتأكد في حقه وما بعده، فيحفظ ويستشرح بطون العلم مع الحرص على حفظ القرآن والاجتهاد بذلك بحسب وسعه، ويأخذ كل ذلك شيئا فشيئا حتى يصل. فإن العمر لو كان كعمر نوح لم يفرغ للعلم، فالعلم بحر واسع، لكن الإنسان يأخذه شيئا فشيئا مع مهماته، ومن صبر وثابر فسيصل إلى الخير الكثير منه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ذكر من أحوال هذه الأمة المخلة بسيرها الاستعجال، إذ قال ولكنكم قوم تستعجلون. وهذا ظاهر في أحوال الناس في باب العلم أو في باب العمل أو غير ذلك من الأبواب. فينبغي أن يسير الإنسان سيرا وإيدا مسترشدا، ولا يلزم أن يقرن بين الحفظ ومعرفة المعاني، فهذه مرتبة كملة. وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم كان لهم فيه ما يساعده من صحة فهومهم وسلامة ألسنتهم وشهودهم التنزيل، فيظهر لهم من معاني القرآن لأول وهلة ما لا يظهر لنا. فأنت إذا سألت جمهور الناس ما معنى أن تبسل، ربما لن تخرج إلا بقليل منهم. وأما الصحابة رضي الله عنهم فكانوا يتكلمون باللسان العربي، فيعرفون غالب ما في القرآن من المعاني. وينبغي أن يعرف أن أخذ العلم في الأمة تتطور أحواله بقدر ما يحفظ فيها، فقد يكون شيئا كان في الأول غير معمول به في الآخر، وهذا له شواهد كثيرة، منها هذه المتون. فلم يكن في عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فمن بعدهم من التابعين وأتباع التابعين شيء اسمه المتون، ولكن بعد ذلك استقر الأمر على هذا. وأيضا لم يكن عندهم ما يسمى بجمع القراءات، وبعد ذلك لما صاروا يقرؤون بها كانوا يفيدون الرواية الواحدة، ثم بعد ذلك صار من عادة الناس بعد 500 أنهم يجمعون القراءات، وأن هذا طريق لحفظ العلم لئلا يضيع. وإدراك هذه المعاني موكول لمن لهم معرفة بالتربية العلمية، الذين امتزجت قلوبهم بالعلم فأحبوا العلم وعاشوا له، فهؤلاء هم الذين لهم بصيرة إذا وفقهم الله واستعانوا به. وأما الناعتون طريق العلم فكم من ناعت ناعق، إذ يرشد إلى أشياء هي من ضرب الخيال ويقل انتباع الناس بها. فأنا كما نبهت إلى أصل كلي في هذا الأمر أنبه إلى الحرص على الاسترشاد بأهل المعرفة والأخذ للعلم بهذا ومثله. يقول لا يسعني المجاملة أو المدح عند سؤال الشيوخ أو طلب شيء معين أو تقبيل رؤوسهم، وقد يراه الناس قلة أدب، لكني لا أرتاح في فعله ولا أريده، مجرد أن أراهم أسلم عليهم وأطلب ما أريده، فماذا تنصحني إن كان هذا خطأ وهل هو قلة أدب محرم؟ الجواب أن قلة الأدب هي التي تخالف الأمر الشرعي المستقر، وأما مثل هذا فليس من قلة الأدب التي تنشأ من الاستخفاف، ولكنه من تضييع الأدب الأكمل. فمعاملة الشيوخ ينبغي أن تكون معاملة زائدة عما يعامل به الناس، لأن الشريعة أثبتت لهم حقا، وهؤلاء الشيوخ لم يثبت لهم الحق لمجرد أن يأخذ لقبا، وإنما ليصح انتسابه للعلم. فإذا صار من أهل العلم فالشريعة أثبتت حقه. وتقدم أن ابن حزم نقل إجماع الأمة على توقير العلماء وإجلالهم والقيام بحقهم، فما كان في الشرع أو في العرف من إجلالهم فينبغي أن يحرص طالب العلم عليه، وليس ذلك من المجاملة أو المدح. ومن أقبح الأخلاق التي تنفى عن العلم وأهله شيوع المجاملة أو المدح أو التزلف أو التقرب أو التنافس على شيء من أمر الدنيا، فهذه أخلاق رديئة لا تليق بكمل الخلق، ومنهم حملة الشريعة طلابا وشيوخا. يقول من وجه الذي يزيد به الفراق على الترك من أصول هجر عبادة الأصنام؟ الفرق أن التارك قد يفارق وقد لا يفارق، فقد يترك عبادة هذه الأصنام لكنه لا يفارق مشاهدها والمقامات التي تكون فيها والبيوتات التي تكون حولها. وأما المفارق فهو مباعد مناف لوجود تلك الأماكن. هذه السائلة تقول: أطلب العلم منذ سنوات طويلة لكن أنسى كثيرا، وأخشى كثيرا أن تكون هذه علامة عدم قبول، وأجاهد في إتقان كتاب الله لكنه يأبى أن يستقر بقلب لأصلي فيه. الجواب أن هذا ليس من علامات عدم القبول، فهذه قوة يفرقها الله عز وجل بين الخلق، ولو قيل إنه علامة يرجى معه القبول لكان خيرا، لأن العبد إذا أحس بنقص فداوم على ما فيه النقص وقع منه عمل كثير. فالذي يحفظ بأول وهلة ربما أخذ المصحف ونظر وقرأ وحفظ في مدة يسيرة ثم انصرف، والذي يبقى مع الوجه من المصحف ساعة أو ساعتين ويكرر، انظر كم صار له من الإقامة على هذا العمل والاعتكاف عليه، فيكون له أجر كثير مع ما جاء من مدح من شق عليه حفظ القرآن في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. فطالب العلم لا ينبغي له أن يقطع عنه بمثل هذه العوائق التي تلح للناس، وهذا شاهد لما ذكرته آنفا من الحاجة إلى الاسترشاد. فعلى الأخت وغيرها أن يحرصوا على الثبات على طلب العلم، وأن يكرروه ويتحفظوه، ويعلموا أنهم في عبادة، وأن العبد إذا كثر حظه من العبادة عظم أجره عند الله سبحانه وتعالى. قد لا تحفظ ما يحفظ فلان من المحفوظات لقوة حفظه، لكنك قد تكون أفضل عند الله سبحانه وتعالى بكثرة ما تقرأ وتراجع وتدين من عبودية العلم، فيكون لك من الحظ والفضل ما ليس عنده. يقول: ماذا تعني بطبقة ثانية أو أخرى؟ وهل يحق لمن أجيز عندكم أن يجيز غيره في وطنه مثلا؟ وهل هذه الإجازة هي غاية أم وسيلة؟ الجواب أن الذي يعنى بطبقة ثانية أخرى يعني الطبقات الآخذة عن الأول ثم الآخذة عن الثاني ومن بعده، فينقل هكذا بإثباته. فلو قدر أن أحدا منكم أقرأ أحدا شيئا من الكتب التي في البرنامج فهو ينقل له الطبقة الأولى التي كتبها عن شيخه، يثبت فيها اسمه وتاريخ أخذه عن شيخه، حيث يعرف صاحبك الأخذ عنك متى أخذت عن هذا ومتى لقيته. ثم في الطبقة الثانية تثبت له أنت سماعه، وهكذا يحفظ العلم. وهذا أمر كان شائعا عند الأوائل أنهم يثبتون السماعات سواء كانت مقرونة بإجازة أم بغيرها، وفي ذلك فنافع جليلة ليس هذا محل بيانها. يقول: وهل يحق لمن أجيز عندكم أن يجيز غيره في وطنه مثلا؟ ليس المراد هو الإجازة، المراد هو العلم. ينبغي أن يحرص على أن يعلم الناس ما تعلمه، يبلغ إلى الناس معاني القرآن ومعاني السنة وما يحتاجون في أبواب الاعتقاد والفقه والآداب والأذكار ونحو ذلك. هذا الذي ينبغي أن يعتني طالب العلم به، لأن الإسناد بالنسبة للزمن المتأخر صار زينة، فهو من ملح العلم وليس من صلبه. وكم من عالم انتفع الناس بعلمه ولم يكن له إسناد خاص، أما الإسناد العام في التلقي فلا يوجد من يكون عالما إلا وله إسناد عام في التلقي، يعني أنه تلقى علمه عن شيوخ كشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فهو تلقى علمه عن شيوخ من أخصهم شيخه ابن سعدي، لكن ابن سعدي لم يكتب له إجازة ولا غيره من مشايخ، فلم تكن عنده إجازة كالتي كانت عند شيخنا ابن باز رحمه الله أو غيره، لكن انتفع الناس بعلمه، فهي ليست مرادة لذاتها وإنما هي من ملح العلم وزينته، التي إذا وجدت فخير وإذا فقدت وبقي العلم فخير أيضا. يقول: ما الفرق بين رواه وأخرجه؟ والجواب أن رواه أعم من أخرجه، لأن رواه قد تتعلق براو وقد تتعلق بكتاب، وأما أخرجه فتتعلق بكتاب، فتقول مثلا: هذا الحديث رواه أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وهذا الحديث رواه الزهري عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة عند البخاري وعند مسلم. وتقول هذا الحديث رواه البخاري أو رواه مسلم أو رواه الترمذي، فرواه أعم. وأما أخرجه فتتعلق بالعزو إلى كتاب، فتقول رواه البخاري أي بإسناده، أو رواه مسلم أي بإسناده. بعض الأسئلة تكون من نوع السؤال الخاص، والسؤال الخاص الذي يتعلق بواقعة عين أي بقضية عين لا يحسن عرضه أمام الناس، لكن السائل يعرضه على مفتيه مباشرة، وهذا من آداب الفتوى التي يغفل عنها كثير من الناس ومنهم طلاب العلم. فينبغي أن تلاحظ هذا الأمر، إذا كان ما تسأل عنه قضية عين فاسأل بينك وبين مفتيك، لأن هذا أنفع لك. وكذلك المفتي الذي يريد نفع الناس لا يعرض القضايا العامة، لا يعرض القضايا الخاصة المتعلقة بواقعة عين بأني أفعل كذا أو نحو ذلك، بل يجيب عليها بينه وبين المستفتي. يقول ما معنى شرك الألفاظ؟ الجواب، شرك الألفاظ هو ما يقع في الكلام كالحلف بغير الله ونحوه، فهو يجري على الألسنة. يقول هذه السائلة تقول: ذكرتم في شرح تعظيم العلم أن الواجب على الطالب عدم مطالعة المطولات قبل امتلاك الآلة التي تعينه، لكن لو اضطر الطالب لمطالعتها في الدراسة الجامعية لكتابة البحوث وغيره قبل امتلاك ما يؤهله لذلك، فما الواجب عليه فعله؟ ما الجواب؟ من القواعد الفقهية، والجواب ما قاله المسعدين في نظمه: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، فيتناولها المتعلم بقدر حاجة بحثه دون ذلك. وهذا الأمر يبين لمن مارس العلم الفرق بين الباحثين والمتعلمين، فالباحث قد تكون سنته بالعلم قصيرة وقليلة فلا يدرك معاني العلم وحقائقه، وأما صاحب العلم فإنه يكون راسخ الفهم فيه، لأنه يعرف أن هذا العلم لا يمكن وجوده إلا ببنائه على مقدمات ترتفع عليها قواعد ثم يرتفع بعد ذلك البناء. وأما مجرد الباحث فإنه يغتر بما يقف عليه من المعلومات ويستعظم بها، ويظن أن ما تناوله في بحث جامعي في رسالة عليا أو غيرها بأن هذا طريق الوصول إلى العلم، وهذا إنما يوصل إلى معلومات ولا يوصل إلى علم راسخ يمكن البناء عليه وينفع نفسه وينفع الناس. يقول: ما الفرق بين الذعر والفزع، يعني الذي نذكره في تعريف الخوف أن الخوف من الله هو فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا؟ والجواب بينهما أن هذان حالان يتعلقان بالقلب عند ورود الخوف عليه، مبتدأهما الفزع ومنتهاهما الذعر. فإذا خرج المخيف وبدأ وظهر للعبد، سواء كان الخالق باستحضار جلالته في القلب أو كان شيئا من المخلوقات، فإنه يفزع أولا ثم يذعر ثانيا، يعني يطلب لنفسه الهرب من هذه الحالة التي صار فيها. ولذلك فالعرب يسمون ذعار، الذي يسميه عوامنا ذعار، فأصلها عند العربية ذعار، أي أنه الذي يخيف من يلقاه حتى يحمله على الهرب. يقول: بعض أهل العلم يعرف الخشية بأنها خوف مقترن بالعلم بالله، فهل هذا الإطلاق صحيح في بيان معنى هذه العبادة؟ وهل يمكن تعميمه على سائر العبادات التي تشترك مع الخوف في أصل الفرار إلى الله، الرهبة والخشوع؟ فيقال: الخشوع هو خوف مقترن بخضوع، الرهبة خوف مقترن بعمل. الجواب: نعم، لكنه يكون مجملا، فكلمة الخوف تحتاج إلى تفسير، وتفسيرها فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا، ثم يلحق بها في كل عبادة مشاركة لها في أصلها المعنى الزائد على ذلك. فهذا الحد المذكور فيه إجمال، والتفصيل هو المناسب للحدود. يقول: بماذا تنصح من يمشي في الطريق إلى الله وحده؟ والجواب أن العبد في سيره إلى الله عز وجل مفتقر إلى غيره، فهذه سنة الله في خلقه. قال الله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي ليقوم بعضكم بمصالح بعض. فينبغي أن يطلب الإنسان من الناس من يقويه ويعينه على سلوك الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين من حديث وريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ففي ذلك تقوية للعبد. يقول: ذكرتم أن حكم الساحر القتل، فمن يقوم بقتله إذا كان الساحر في بلد ولي الأمر لا يرى أن السحر جريمة يعاقب عليها بالقتل، لا يقوم به أحد، لأن إقامة الحدود موكولة إلى ولي الأمر، فيكتب له وينصح ويبين له الحكم، فإذا قبل وأقامه فذلك فضل الله عليه، وإذا لم يقبل فحكم الله باق في الأرض سواء أقامه هذا أم لم يقم، وليس لغير ولي الأمر أن يقيم الحدود لما في ذلك من إثارة الفوضى وفتح باب الفتن. يقول: حبذا، لو تذكرون الحديث مسلسل بالرحمة بذكر الرجال فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو تطبع ورقة بذلك، هذا مذكور في الثبت ونذكره في بعض المجالس بحسب ما يناسب المقام. يقول: الذي قرب ذبابا لماذا دخل النار مع أنه لم يكره؟ والجواب أن أحسن ما يكون من الجواب عن حديث الذباب شيئان: أحدهما أنه لم يبلغ حد الإكراه، فهو فعله تخلصا من شرهم قبل بلوغ حد الإكراه، وإنما خوف أو روع فأجاب ليتخلص من شرهم ولم يصر مكرها. والآخر أن الإكراه عذر في هذه الأمة دون غيرها، فكان من قبلنا محمولا على امتثال العزائم وعدم الترخص في الشدائد. يقول: تقول هذه السائلة: علمت متأخرة أن هناك أشياء نجهلها تؤدي إلى انقطاع الإجازة من المتن التجيزنا، كالسلام، كالكلام أو الرد على الهاتف، أو النوم، أو الخروج من المجلس لضرورة ملحة، هل هذا يقدح وهل الإجازة جابرة؟ إلى آخر سؤالها الذي هذا ملخصه. والجواب أن يقال إن هذه المذكورات التي ذكرتها السائلة كالكلام الكثير دون الكلمة والكلمتين، أو الرد على الهاتف، أو النوم المستغرق وليس خفقة الرأس والنعسة اللطيفة، أو الخروج من المجلس، هذه كلها تقطع السماع، لأن السماع آلته الأذن، فإذا شغلت بشيء يقطع عمل هذه الآلة كسماع آخر بكلام أو مهاتفة انقطع سماعك لما أنت تريد سماعه من العلم. وكذلك إذا غطيت هذه الآلة بنوم أو بخروج من المكان فهذا يعتبر انقطاعا في السماع، ويجبره إن شاء الله تعالى في وقت آخر. وأما الذين يتساهلون في هذا ويكتبون سماع، هذا إذا راج على الناس ما يروج على رب الناس سبحانه وتعالى، يكشفه الله عز وجل أو يموت صغيرا ولا ينتفع الناس بعلمه، وهذا رأيناه في من رأيناه في الناس، منهم من ادعى سماعات وزور إجازات ومات في 30 و25 وبعضهم في 40، ولم يبقى إسناده، لأن الناس لا يحتاجون إلى إسناد النازل الذي يموت صاحبه ويبقى بعده 1000 في البلد، أو يشتغل بالدنيا وغيرها ويضيع العلم فلا يقبل عليه أحد بالأخذ والتلقي. فمن حفظ علمه واتقى الله فيه حفظ الله سبحانه وتعالى علمه لينتفع به الناس. يقول هذا ما الذي تقصدونه في قولكم عزو الحديث إلى كذا؟ المقصود عزوه يعني نسبته إلى كتاب من الكتب المعتبرة في تخريجه، فيقال رواه البخاري رواه مسلم، هذا يسمى عزوا. يقول ليس منا قلتم نفي للإيمان الواجب عنه، ألا يكون في ذلك تفصيل؟ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم أو تكهن وقال أو سحر، وتكون نفي لأصل الإيمان وما بقي منها نفي للإيمان الواجب. هذا من أنواع الغلط في العلم، أن المتناول للعلم ينظر إلى دليل واحد ثم يفصل الأحكام بحسبه ولا ينظر إلى مجموع الأحكام. فتتبع قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا تقرر عند أهل السنة أنه نفي للإيمان الواجب. أما المذكورات وهي الكهانة والسحر فهذه ثبت نفي أصل الإيمان بها من أدلة أخرى وليس من هذا الدليل، فحينئذ يكون الحديث ليس منا فيما ذكر معه مثبتا نفي كمال الإيمان الواجب، ويكون لبعض ما فيه أدلة أخرى تنفي أصل الإيمان. يقول ما صحة قول إن الأشاعرة من أهل السنة فيما وافق فيه أهل السنة؟ والجواب أن أهل السنة هم المتبعون لها الكائنون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهؤلاء هم أهل السنة، فمن خرج عن أصولهم فليس من أهل السنة، هذه هي القاعدة الأصلية في ذلك. وما يوجد في كلام أهل العلم من نفس من هذه العبارة فهذا يكون إطلاقا مقيدا بالنظر إلى زمان أو مكان أو حال، فيتكلم المتكلم من علماء أهل السنة ويقول هم من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة باعتبار ما دعا إلى هذا الجواب في زمان أو مكان أو حال، وأما باعتبار الإطلاق العام بالنظر إلى مقالات الفرق فليست هذه الفرقة ولا غيرها من أهل السنة والجماعة. وطالب العلم إذا وجد شيئا من هذا الكلام عند العلماء وهو واقع في كلام جماعة من شيوخنا ينبغي له أن يتفهمه وأن يرجع إلى من صحب أولئك الشيوخ وعقل عنهم مرادات كلامهم، أما أن يبني عليه أحدهم بأن هؤلاء هم من أهل السنة ويبني عليه الآخر بأن الشيخ فلانا فيه نظر لأنه ينسب الأشاعرة إلى أهل السنة، وهذا القول موجود في كلام جماعة من كبار مشايخنا المعروفين بالسنة، هذا خطأ أيضا. فالأمور تقدر بنظر أهل العلم ويرجع إليهم ويتفهم المتعلم وجوه الكلام بالتلقي عن العلماء الموثوقين المعروفين برسوخ العلم وصلاح الديانة ووفور العقل. يقول في 40 كلمة مفصل ما هو الضبط الصحيح لها؟ ضبط هذه الكلمة على زنة مسجد فهو مفصل. يقول ما حكم من عقد النكاح بنية إحصان فرجه أو بنية مال المرأة؟ هاتان النيتان نيتان من النيات الصالحة فهما مما جاء الإذن شرعا به في الأحاديث. يقول أي كتاب تنصح به من كتب الرافضة والمعتزلة وغيرهم لنطلع على هذه التفاسير الباطلة رجاء الإفادة؟ لا والله لا نفيدك، إن هذا سؤال خطأ. ماذا تريد بكتب أهل البدع؟ هو ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية يعرف ببطلان الأقوال وليس ليقول ابحث عن كتب المنظر فيها، هذا خطأ، لا ينبغي الإنسان أن ينظر في كتب هؤلاء، وإنما ما يقع في كلام أهل العلم من الإشارة إليه تعرفه وتحذره. والنظر في كتبهم الأصل فيه المنع وعدم الجواز، وقد يستباح لأجل ضرورة التعليم كالدراسات العليا وغيرها، هذا شيء آخر، أو للرد هذا شيء آخر، أما الأصل لا، طالب العلم ما ينظر فيها. يقول: إذا أردنا الحصول على أجر إحصاء الأسماء 99 فكيف نعرفها وقد اختلف العلماء في تحديدها؟ خذ منها 99 الذي ذكر العلماء أنه من الأسماء وزادوه عن 99، يكفيك أن تأخذ منه 99 وتشتغل بإحصائها فتكون ممن ينال هذا الأجر. فالشريعة لم تقيدك بالتسعة والتسعين التي يذكرها فلان أو يذكرها فلان، وإنما بالتسعة والتسعين التي فيها أدلة، فإذا كان أخذك عن عالم ثقة ثبت فهذا يدخل في رجاء الحديث. يقول: ذكرت في خاتمة الأربعين أنه لا يثبت شرح الأربعين للنووي، فهل يصح نسبة شرح الأربعين لابن دقيق العيد؟ الجواب: لا يصح هذا ولا هذا، فلا يثبت أن للنووي شرح على كتابه ولا لابن دقيق العيد. يقول: قول ابن تيمية: فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، ما وجه قوله أو يأخذ كتاب بشماله أو من وراء ظهره؟ يعني أن الكافر يأخذ كتابه إما بالشمال أو من وراء الظهر، فيكون أخذه بالشمال من وراء ظهره في أصح القولين، وهي حال خاصة بالكفار. يقول: ما توجيهكم لطالب علم يرى المنكرات أمامه فماذا يفعل؟ توجيهنا له ما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأهل العلم ليس عندهم في تغيير المنكرات إلا ما جاءت به الشريعة، فهم يأتمرون بحكم الشريعة، فالمسترشد يسترشد بهم وهم يدلونه إلى ما جاءت به الشريعة، ومنه هذا الحديث. وينبغي أن يحرص طلاب العلم على تعلم الأحكام التي تتعلق بتغيير المنكرات حتى يعقل كلام أهل العلم فيها ويقوم بحق الله سبحانه وتعالى فيها. فهذا الحديث أصل في أن الإنسان يجب عليه أن يغير المنكرات وفق هذه المراتب الثلاث كما سبق بيانه. وليس عند العلماء قول اتركوا المنكرات لا تنكروا منكرات، لا، إنكار المنكرات واجب، لكن بالطريقة الشرعية وبحسب ما يكون به صلاح حال الناس. والعلماء أولى الناس بالقيام بحق الديانة، وليس المجهول والجاهل بأغير منهم على الدين والقيام بهذه الواجبات، وأعني بهم العلماء الذين هم العلماء الذين لم ينالوا علمهم بالرايات والإشارات والرئاسات والمناصب، عرفوا بالعلم الذي هو العلم بالتدريس والتعليم والإفتاء والإرشاد والهداية والنصح، فهؤلاء هم أصدق الناس في القيام بإنكار المنكرات، وهم لا ينتظرون من الناس أن يمنحوهم صك في أنهم يقومون بهذا الواجب، هم ينتظرون البراءة من الله عز وجل في ذممهم. الله عز وجل ما أعطاهم هذا العلم وأتمنهم عليه ليكونوا خونة لدينه، بل أعطاهم هذا ليقوموا بحق دين الله عز وجل، وهم يلاحظون الله ولا يلاحظون الناس، ويصبرون على ما يقع من أذى الناس، ويعرفون أن هذه أحوال بشرية تطغى على الناس، ويرحمونهم ويسألون لهم الهداية. يقول: ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من نهي المسلمين عن قول ما شاء الله وشاء محمد؟ والجواب: وقع في مسند أحمد التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه حياء، والمقصود أنه حياء من ربه أن يتقدم بين يديه بالنهي قبل أن يأمره الله عز وجل بذلك، فلما أمره الله عز وجل بذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم.